بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك اتفاقهم سنة 92 و200 في قصة القرامطة على أن المكتفى بالله إن خرج لمقاتلتهم كان هو المغلوب الملزوم، وكان المسلمون قد لقوا منهم على ثواب المكتفي بالله. ما هو المكتفى بالله؟ المكتفي بالله على أن المكتفي بالله إن خرج لمقاتلتهم كان هو المغلوب الملزوم، وكان المسلمون قد لقوا منهم على توالي الأيام شرا عظيما وخطبا جسيما، فإنهم قتلوا النساء والأطفال واستباحوا الحريم والأموال وهدموا المساجد وربطوا فيها خيولهم وذوابهم وقصدوا وفد الله وزوار بيته، فأوقعوا فيه من القتل الذريع والفعل الشنيع، وأباحوا محارم الله وعطلوا شرائعه، فعزم المكتفي على الخروج إليهم بنفسه، فجمع وزيره القاسم بن عبيد الله من قدر عليه من المنجمين، وفيهم زعيمهم أبو الحسن العاصمي، وكلهم أوجب عليه بأن يشير على الخليفة ألا يخرج، فإنه إن خرج لم يرجع، وبخروجه تزول دولته، وبهذه تشهد النجوم التي تقضي بها طالع التي يقضي بها طالع مولده. وأخاف الوزير من الهلاك إن خرج معه، وقد كان المكتفي أمر الوزير بالخروج معه فلم يجد بدا من متابعته، فخرج وفي قلبه ما فيه، وأقام المكتفي بالرقة حتى أخذ أعداء الله جميعا، وسقيت جموعهم بكأس السيف نجيعا، ثم جاء الخبر من مصر بموت خمار ويه ابن أحمد بن طولون، وكانوا به يستطيلون، فأرسل المكتفي من تسلمها واستحضر القواد المصرية إلى حضرته، ثم لما عاد أمر القاسم بن عبيد الله الوزير بإحضار رئيس المنجمين وصفعه الصفع الكثير بعد أن وقفه ووبخه على عظيم كذبه وافترائه، وتبرأ منه ومن كل من يقول برأيه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا مما يذكره رحمه الله تعالى من كلام أهل التنجيم وتعلقهم بهذه المطالع والبروج تعلقا شديدا، يضاهئون به قدر الله ويزعمون بذلك معرفة الغيب بهذه الطوالع وغيرها من الأشياء التي نهى الله عز وجل عنها، من زعمهم معرفة الغيب بهذه الطوالع. والله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا من أعظم الحصر في بيان علم الله عز وجل الغيب واختصاصه به. وذكر رحمه الله تعالى جملا مما كان عليه أهل المطالع في أهل التنجيم في قبس علم الغيب من هذه المطالع والنجوم، هذه الحادثة وهي ما حصل لأهل الإسلام سنة 92 و200، يعني 292، وكان في عهد الخليفة المكتفي بالله من دولة بني العباس، حيث أنه أراد الخروج للقرامطة، والقرامطة هم أتباع حمدان بن قرمط الزنديق الذي أفسد في الأرض وفي البلاد والعباد، حتى هو من جملة امتدادا لفكره هم الذين سرقوا الحجر الأسود، وكانت دولتهم الأحساء، بلاد البحرين، هذا الساحل الذي يطل على الخليج العربي، هذا دولتهم، وهم زنادقة، حقيقة دينهم الزندقة ومعاداة أهل الإسلام، وكان المدد يأتيهم من دولة مصر، حيث كان لهم من الدولة الفاطمية المدد. فلما أراد وكثر فسادهم في البلاد، لا سيما في ناحية من بلاد الشام، أراد المكتفي بالله أن يخرج إليه، فجاء بوزيره وهو القاسم بن عبيد الله ليهيئ الركب والناس للخروج والجند، فقام عليه ممن كان يدعي علم التنجيم وغيره، وقالوا أن طلوعك إليهم انهزام وغلبة للعدو عليك، فلا ننصحك بالخروج. وربطوا هذا بمولده وهي ما يسمى بالبروج، فإنهم يقرؤون البروج ويقولون أن هذا الخروج في هذا الوقت عنوان هزيمتك وانحطاط أمرك وخراب لدولتك، فعصاهم ولم يستمع لقولهم بل أصر على الخروج لما فعلوه ما أشار إليه، قال قتلوا النساء والأطفال واستباحوا الحريم والأموال وهدموا المساجد وربطوا خيولهم فيها ودوابهم في المساجد. كل هذا تنقص لبيوت الله عز وجل، وقصدوا وفد الله، يعني صاروا يقطعون الطريق لمن أراد مكة من الحجاج والمعتمرين. هذا غاية الإفساد في الأرض وفي الخلق. والقرامطة هم الذين أخذوا الحجر الأسود واختفى عندهم سنوات طوال، وكان المسجد الكعبة تخلو من الحجر الأسود، حتى إن الخرقي رحمه الله تعالى عمرو بن الحسين من أئمة الحنابلة، هو أول من ألف مختصرا في الفقه في مذهب الإمام أحمد، لما ألف هذا المؤلف كان الحجر الأسود عند القرامطة، يعني لم يكن في البيت، وقال عبارته التي موجودة حتى الآن في مختصر الخرقي، قال في صفة الحج، قال ويقبل الحجر إن كان، يعني إذا وجد يقبل، إذا ما وجد خلاص، لكنه أرجع قرابة يمكن سنة يمكن 330، أخذ الظاهر أنه إما سنة 321 أو 327، فحصل على يده بهذا الخروج وتكذيب هؤلاء المنجمين هذا النصر الذي أشاد به المؤلف رحمه الله تعالى. ولما رجع استدعى رئيس المنجمين في بغداد وصفعه الصفع الكثير بعد أن وقفه ووبخه على كذب عظيم كذبه وافترائه، قال وتبرأ منه ومن كل من يقول برأيه. نعم. قال أبو أحيان التوحيدي في كتاب الإمتاع والمؤانسة وقد ذكر هذه القصة، فهذا وما أشباهه من الافتراء والكذب لو ظهر ونشر وعير أهله به ووقفوا عليه وزجروا عن الدعوة المشرفة على الغيب لكان مقمعة لمن يطلق لسانه بالاطلاع على ما لا يكون في غد، وقطعا لألسنتهم، وكفا لدعواهم، وتأديبا لصغيرهم وكبيرهم. ومن ذلك اتفاقهم سنة 53، وهذا يا أخواني يدل عليه على أن الإنسان لا ينبغي له إصغاء سمعه لهؤلاء المنجمين ولو على على سبيل النظر والاستماع المجرد كما يقوله البعض ممن تجد أنه يقرأ في البروج يقول أنا ما أصدق ولا يمكن أنه بل يمكن يتهكم فيه. نقول إن كنت تتهكم فلا تنظر إليها، لأن هذا ربما يلقون كلمة تعلق في فكرك وذهنك فتبقى ترددها وتؤثر فيك. ولهذا أصل في الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الدجال قال من سمع به فلينأ عنه، أي ليبتعد عنه. قال أهل العلم في من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا يعرض نفسه على الفتن يرى حاله فيها، لأن الفتن يا أخوان كلام كثير لا يلزم منه أنه يعلق في ذهنك، لكن لو يعلق كلمة واحدة يكفي في إخلال ما أنت عليه. فلا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للفتن باعتبار أنه قوي أو أنه عنده قدرة في مواجهة هذه الفتن وأنها لا تهمه ولا تحرك فيه شعره. نقول ولو إن كنت على هذا فلا تقربن الخطر، وكما يقول العامة ابتعد عن الداب واشجرته. فهذا الإنسان لا ينبغي له، لأن بعض الناس يقول لك أنا والله ما

فهل بعد ذلك وثوق للعاقل بالنجوم وأحكامها؟ كلا لعمر الله ليس بها وثوق، وإنما غاية أهلها الاعتماد على رازق ومرزوق. فما إصابة يعني يروجون هذا الكلام، اللي يصدق يصدق، فهي كلها يعني رجم بالغيب وقذف، وأشياء يعني إذا تفكرها الإنسان يجد أنها لا بد أن تكون بقدر الله، يعني تحصيل مثل ما يقول تحصيل حاصل. مثل واحد مرة فيه مثل عند بعض البلدان، يقول واحد صعد في السطح، واحد يطلبه تحته، يطلبه يقول انزل، قال ما نبي ننزل، قال انزل، المهم قال انا خليه ينزل لك، قال كيف تخليه، جاء عند الجدار وضربه بيده، قال بس ينزل، ننتظر انتظر، هذا ما نزل، قال ما نزل، قال بينزل، أنا قلت لك خلاص ضربت الجدار لازم ينزل، انتظر لين الليل ما نزل هذا، قال لا الحين الآن الليل، قال هو بيقعد فوق ليوم القيامة مصيره ينزل، بس يروج الكلام هذا، فهو يعني ما سوى شيء. ومثل اللي يقولون إيش، اللي يقول اللي يبغى ينجح في تراي التعليم قيادة، يعطيني 200 دينار وانجح، والناس تمشي عليه، يعطوني 200 دينار، قال بشرط بعد اذا ما نجح ارجع له 200 دينار. يعني هذا يدلك ايش، على ان رجل موثوق، وصح شهد له ناس ان ما نجحوا ورجع لهم 200 دينار، وناس اخذ منهم 200 ونجحوا، وصار كل واحد يجي يعطيه 200 دينار، سمعوا فيه الداخلية وسووا له كمين ومسكوا، قال تعال انت من تتعامل معه، قال ما تعامل معه ولا واحد، تعامل مع الله، قال كيف، قال انا اقول لهم عطني 200 دينار وادعي له هاك الليلة، ان نجح نجح، ما نجح رجعت له 200، ما مخسر شيء. فالناس يعني سبحان الله من له حاجة يقرب من تصديق كل شيء، وذلك المريض لأن له حاجة في الشفاء تجد أنه يتعلق حتى بخيوط العنكبوت. فأما إصابة الفكري بظفر الأسطول فإنما كان بتحيل دبره على أهل سور لا بالطالع، فكانت الغلبة سور هذه بلدة ما أدري وين، يمكن في مصر فيه السور، أنا أعرف السور بلدة على الساحل البحر في عمان. قال فكانت الغلبة له عليهم بالتحيل الذي دبره ساعة القتال لا بما ذكره من حكم الطالع قبل تلك الحال. وأما إصابة الكنز فليس من النجوم في شيء، ومعرفة مواضع الكنوز علم متداول بين الناس، وفيه كتب مصنفة معروفة بأيدي أرباب هذا الفن، وفيها خطأ كثير وصواب قد دل الواقع عليه. تعرفون كيف معرفة الكنوز هذا فيها كتب صحيح، لا حتى الآن كيف انك تكتشف ان الارض المكان هذا فيه كنز ولا من الاشياء التي يقولون ايش، انك تجعل بيدك بكلتا يديك حديد، حديد خفيف، وتمشي على يعني على خط مستقيم، يعني بحيث تكون متوازن باطرافك، وترفع راسك وتمشي بخطوات متوازنة ومشي خفيف. إذا وجد الكنز تعاقبت هذه الأقطاب، فإذا تعاقبت يعني أن المكان هذا فيه كنز، وأشياء ما بصحيح. كان واحد سبق أنه درس في أمريكا وتعلم هذه الأشياء، وجاء وقال أنا بطبقها في أماكن في الصحراء بكتشفها، وراح الظاهر أنه مفلس دائم ما حصل شيء. نعم. قال من ذلك اتفاقهم سنة 82 على خروج ريح سوداء تكون في سائر أقطار الأرض عامة،

هم الذين يقولون إيش؟ أن النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فما من خير إلا بسبب النور، وما من شر إلا بسبب إيش؟ الظلمة. نعم. قال شاذان في كتابه المذكور: كان الرازي الثانوي الذي بالهند يكاتب أبا المعشر ويهاديه، فأنفذ لأبي معشر مولدا لابن ملك سرنديب طالعه الجوزاء والشمس. سرنديب وين؟ سرنديب في سريلانكا، كان أول اسمه سرنديب. طالعه الجوزاء والشمس والقمر في الجدي، والقمر خارج عن الشعاع، وعطارد في الدلو، والمشتري في الحمل، وزحل في السرطان، راجع في بحران الرجوع. فحكم له أبو معشر بأنه يعيش دور زحل الأوسط، فقلت: سبحان الله.